بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع الإخوة والأخوات أعضاء الجروبات التقنية. في تطبيق مجاني اسمه أدب 3، هو تطبيق للشعر العربي. هذا التطبيق صراحة أكثر من رائع، في عدد كبير كتير من الشعراء، في إمكانية أخذ معلومات عن الشاعر، إمكانية نسخ القصائد ومشاركتها، والتطبيق متوافق 100%. خلينا نستعرض التطبيق سوا. طبعا هو موجود بالأب ستور وبنزل بالشاشة الرئيسية باسم أدب 3، ADAB 3. Switcher. Home. Recording Pro. Running. Adapt 3. Running. Slide up with 3. Adapt 3. Running. قائمة الشعراء. Heading. أول ما افتح التطبيق بيحكي قائمة الشعراء Heading. عنوان. طبعا مباشرة بيكون في Search field. Search. Double tap to edit. إن بدي أبحث عن شاعر معين. عمر أبو ريشة. عبد الرحمن العيشناوي. اللي أبو ماضي. طبعا التنقل بين الشعراء تنقل عادي لليمين. نزيك الملائكة. سعدي يوسف. توفيق زيان. غادة سمان. يحيى سماوي. طيب خلينا نجرب نبحث عن Recording Pro. قائمة الشعراء. شاعر معين. Search. Search field. Double search field. Is editing. Search. نون. زين. ألف. ر. نزار. ق. ب. ألف. يا. Clear text. Button. Cancel. Button. Search results. نزار قباني. طبعا كتبت نزار قباني مباشرة طلعت لي نتيجة نزار قباني. نزار قباني قائمة الشعراء. نزار قباني. طبعا هذا البطن اللي غير مقروء هو نفسه نزار قباني. عرض معلومات الشعر. عرض معلومات الشعر نضغط عليها. نزار قباني العودة. نسحب يمين. نزار قباني. نزار قباني سوريا. نزار توفيق قباني تاريخ. طبعا هون في عيب بالبرنامج، لما نوقف على معلومات الشاعر بيقرأها كلمة كلمة زي كأنه النص ملصوق مربع تحرير. عشان أتفادى هاي المشكلة أنا بضغط 4 ضغطات بثلاث أصابع. الاسم نزار توفيق قباني. تاريخ الميلاد 21 مارس 1923. محل الميلاد حي مئذنة شحن، أحد أحياء دمشق القديمة. حصل على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ثم التحق. يعني أنا لما أضغط 4 ضغطات ثلاث أصابع بقرأ لي النص بشكل طبيعي بدون ما يقرأ لي كلمة كلمة ويعقدني. طيب بعد ما طبعا هو حاطط نبذة عن الشاعر، عدد دواوينه، وين انولد، وين توفى، أولاده، زوجته، معلومات عامة عن الشاعر. العودة. في زر على اليمين اسمه العودة. نزار قباني قائمة الشعراء. قائمة الشعراء. طيب احنا اتفقنا انه برا بالخارج في اللي هو سيرش عن شاعر معين. لما ندخل على اسم الشاعر في كمان نزار قباني. نزار قباني عرض معلومات الشاعر. سيرش. سيرش. لو بدي ابحث عن قصيدة للشاعر. يا را واو تا. Clear text. Button. Cancel. Button. Search results. بيروت والحب والمطر. بيروت والحب والمطر. نزار قباني. أنا كتبت بيروت طلع لي بيروت والحب والمطر. بيروت والحب والمطر. اللي هو اسم قصيدة للنزار. هلا بعد ما أدخل على القصيدة بسحب لليمين. اختر بيت أو مجموعة من الأبيات مصخمص أو مشاركتك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو برامج المراسلة. هلا هو بيقول لي اختر مقطع أو جزء أو القصيدة كاملة للمشاركة. كيف المشاركة بتتم؟ كالتالي. هلا أنا بسحب يمين. انتقي أنت المكان. أي مقهى ضخلك سيف في البحر. انتقي أي مكان. إنني مستسلم لبجع البحر في عينيك. يأتي من نهايات زمان. طبعا هون أبيات القصيدة بشكل طبيعي. طبعا هون مقسم من أبيات مقسم القصيدة كأبيات أو ك مش عارف كأشطر بالضبط، مش عارف كيف التقسيم، المهم إنها مقسمة بحيث إنه يتم تحديدها. أي جزء بدي إياه بحدده بضغط عليه. يعني هون عندما تم طرف بيروت. هبضغط عليها. Selected. عندما تم في بيروت. تحددت. بسحب يمين. احتاج إلى بعض الحنان. ها. Selected. احتاج إلى بعض. فأدخلي في معطف مطلة بماء. Selected. أدخلي في كنزة صوف. Selected. أدخلي في كنزة صوف. طبعا بقدر أحدد كل القصيدة بنفس الطريقة اللي هو تحديد تحديد تحديد. وآخر تحت آخر شيء قبل الإعلانات. أجري وعمودي لي بمعنكي وثوق أريد أنزل أمنحيني ونعم عين فأنا Three stars. ليس في ذهني قرار واضح فخير أجرت أشتاء سي أحبيني لقد وف لولا لعشتي فأبحثي أبحثي عن سهريني في صلاة غير مغنوبية Three star. قراري أنت فإن الحب في Rewind share button. طبعا Rewind. فإن الحب في بيروت هذا آخر هذا آخر بيت بالقصيدة اللي هو فإن الحب في بيروت مثل بعض في كل مكان. عيمين آخر بيت بكون زر Rewind button. هذا الزر انضغطت عليه بشيل التحديد عن كل المحدد، يعني أي بيت أو أي شيء كنت محدده بس اضغط هذا البتن بروح التحديد. عيمينه في زر Fast forward. Dim. Share. Button. Share. بضغط عليه Enable AirDrop sharing. Button. AirDrop tap to turn on Wi-Fi and Bluetooth. Message. Button. Message. Mail. Button. Mail. Twitter. Button. Twitter. Copy. Button. Copy. Cancel. Button. بضغط على كابي. بيروت والحب والمطر. نزار قباني. طبعا هلا البيت اللي حددته او مجموعه الابيات اللي حددتها صارت عندي بالحافظه، يعني باي مكان بذهب له بلصقها بدون اي مشاكل. نرجع. نزار قباني. بيروت والحب والمطر. نزار قباني. بيروت. سيرش فيلد. دبل تاب ريكوردينج فو. 5 to 5 bars. Signal strength. Beirut. Search field. Clear text. Button. Search field. Is editing. Cancel. Button. طبعا سواء قائمة الشعراء على أي شاعر أو على أي قصيدة نفس الشيء. التطبيق سهل جدا جدا جدا، ما في أي تفاصيل أخرى. أنا ما لاحظت أو ما اكتشفت أي تفاصيل أخرى، فقط تدخل على الشاعر المراد، نختار القصيدة. طبعا هو بتم Clear text. Button. Cancel. Button. Clear text. Button. Search field. Is editing. Search. شاعر تاني مثلا. Well. Off. Clear text. Button. Cancel. Button. Search results. فاروق جويدة. فاروق جويدة. قائمة الشعراء. أنا كتبت فاروق. طلع لي فاروق جويدة. فاروق جويدة. Heading. Button. فاروق جويدة. عرض معلومات الشاعر. عرض معلومات الشاعر. فاروق جويدة. فاروق جويدة. فاروق جويدة. مصر. Star. شاعر. مصري. معاصر ولد عام ستور شاعر مصري معاصر ولد عام 1946 وهو من الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر نظم كثيرا ألوان شعر نفس الطريقة ضغطت أربع ضغطات ثلاث أصابع عشان أقرأ للنص باستمرار العودة نضغط العودة فاروق جويدة قائمة الشعراء فاروق جويدة فاروق جويدة عرض معلومات الشاعر سيرش سيرش فيلد طيب نبحث سيرش فيلد إز إديتينج سيرش نبحث جوات قصائد عن قصيدة لام ألف ن ي يعني همزة فوق الألف ح ب كاف cancel button no results no cancel button قائمة الشعراء فاروق جويدة button فاروق جويدة عرض معلومات الشاعر search search field dot quit not off search field لام همزة فوق الألف ي clear text button cancel button search results لأني أحبك لأني أحبك فاروق جويدة كتبت لأني أحبك ما طلعت نتيجة لأنه الظاهر ما في همزة بال لأني أحبك هاي القصيدة اختر بيت أو مجموعة من الأبيات نسخ مصر تعالي أحبك قبل رحيل فما عاد في عمري إلا القليل تعالي أحبك قبل رحيل فما عاد في عمري إلا القليل أتينا الحياة بحلى من بيل فعرب فينا زمان بخيل Three stars Three stars حلنا بأرض انتنا من حلالة وتاولي طيور ودسك المخيل نفس الطريقة البيت اللي بدي إياه بحدده Selected وتاولي طيور رأينا ربيع بقايا رمادن Selected. رأينا ربيع بقايا رمادي. 2004 model ads by 2000 model about ads by app free. Radio ad. Click Goro PNG ad choices 1H discount at HK dollar report this ad swipe P ad covers swipe ads by Google. رأينا يوما بما أنت سمعت. احتمال كبير إنه برامج اللي بتزيل إعلانات تزيل إعلانات هاي التطبيق. هو على فكرة إعلاناته ما بتظهر إلا أقصى اليمين فقط. بعد زر إلغاء التحديد وزر المشاركة. يعني هذا هو بكل بساطة. فاروق جويدة. Back button. التطبيق. Search field. Is editing. Search results. تفاصيل. لأني أحبك. لأني أحبك. لأني. Cancel button. App switcher. Recording pro. Running. Recording pro. Pause. Button. تحياتي للجميع. أتمنى أن الشرح ينال استحسانكم.